بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على أسمائه الحسنى وصفاته الكاملة العليا، ونثني عليه الخير كله لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أما بعد، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية العظيمة العلم بكمال الرب الكريم وما يجب له من صفاته العظيمة وأسمائه الحسنى الكريمة الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي أثنى بها على نفسه وأثنى عليه بها عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن هذا العلم والإيمان أصل من أصول الدين وركن من أركان التوحيد وأساس من أسس الاعتقاد، ولهذا ندب الله عباده وحثهم ورغبهم في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على تعلم أسماء الرب وصفاته ومعرفتها معرفة صحيحة سليمة دون ميل بها عن وجهها أو صرف لها عن مقصودها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: واعلموا أن الله سميع عليم. وقال: واعلموا أن الله غني حميد. وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أخي المستمع، إن هذه الآيات وما ورد في معناها لتدل أوضح دلالة على عظم شأن العلم بأسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة على وفق ما جاء في النصوص وعلى ضوء ما ورد في الأدلة لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث، إذ أسماء الرب وصفاته توقيفية لا مجال إلى العلم بها ومعرفتها إلا من خلال ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. أيها الأخ المستمع، إن وصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعد من أصول الإيمان الراسخة وأسسه العظيمة التي لا إيمان إلا بها. فمن جحد شيئا من صفاته سبحانه ونفاها وأنكرها فليس بمؤمن، وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات المخلوقين سبحان الله عما يصفون وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة يقوم في هذا الباب العظيم على أصلين عظيمين وأساسين متينين، هما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته سبحانه بذواتهم، ولا ينفون عنه صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على من يشبه الله أو يشبه صفاته بصفات المخلوقين، وفي قوله وهو السميع البصير رد على من يعطل صفات الله ولا يثبتها. أيها الأخ المستمع، إن الواجب على كل مسلم في هذا الباب العظيم أن يقف مع نصوص الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان، بل يؤمن بما ورد فيهما، ولا يحرف كلام الله عن مواضعه، ولا يلحد في أسمائه وآياته، ولا يكيف صفاته، ولا يمثل شيئا منها بشيء من صفات خلقه، لأن الله سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وكذلك رسله الذين أخبروا عنه بتلك الصفات صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال الله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه يثبتون ما أثبته رسل الله لربهم من صفات الكمال ونعوت الجلال، كتكريم الله لعباده ومحبته لهم ورحمته بهم وعلوه عليهم واستوائه على عرشه ونحو ذلك مما ورد من نعوت الرب الكريمة وصفاته الجليلة، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وبما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمروه كما جاء من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد مشابهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى تعطيل صفات رب البرية، بل وسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتجاوزوها إلى ضلالات بدعية أهواء أو أهواء ردية، فحازوا بسبب ذلك الرتب السنية والمنازل العلية في الدنيا والآخرة. رزقنا الله وإياكم أيها الإخوة حسن اتباعهم والسير على نهجهم وترسم خطاهم، إنه سميع مجيب قريب. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.